بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم جنبنا معاصيك، ووفقنا لاتباع سنة رسولك، وارزقنا اللهم فهم كتابك، وارزقنا الحكمة والعمل بها والدعوة إليها. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الطلاق، فصل في تعليقه بالطلاق. إذا قال: إذا طلقتك فأنت طالق، ثم قال: إذا قمت فأنت طالق، فقامت طلقت طلقتين، لأنها تطلق واحدة بقيامها وأخرى بالصفة. ذكر التعليق في الطلاق، وذكر منها عدة أوجه وعدة صفات، منها التعليق بالحمل، والتعليق بالولادة، والتعليق بالدخول والخروج، والتعليق بالمشيئة أو سيأتي. الآن ذكر تعليق الطلاق بالطلاق. قال: إن طلقتك فأنت طالق، إذا طلقتك فأنت طالق، ما الحكم؟ قلنا أكثر هذه الأبواب إنما المراد بها بيان معنى دلالات الألفاظ. قال: إذا قال: إذا طلقتك فأنت طالق، ثم قال: إذا قمت فأنت طالق، فقامت طلقت طلقتين، قال: إذا طلقتك فأنت طالق، علق طلاقها بوقوع الطلاق المنجز، لأن عندنا طلاق منجز وطلاق معلق. طلاق المنجز لم يقول أنت طالق، الطلاق المعلق هو يقول إذا فعلت كذا فأنت طالق. قال: إذا طلقتك فأنت طالق، ما طلقها، ما يقع طلاق. ثم قال: إذا قمت فأنت طالق، عندنا شرطين، قامت وقع الطلاق، يقع ولا ما يقع؟ يقع الطلاق. إذا وقع الطلاق رجعنا للشرط الأول، قال: إذا طلقتك فأنت طالق. أول لما علق الطلاق بوقوع الطلاق، ثم قال: إذا قمت فأنت طالق، فقامت وقع الطلاق بقيامها. لما وقع الطلاق بقيامها، وقع الطلاق الأول المعلق على الطلاق. فكم يحصل من الطلاق؟ طلقتان. لعل هذا واضح إن شاء الله. هذا تعليق الطلاق بالطلاق. قلنا الطلاق المعلق عند الفقهاء وفي العرف وفي اللغة في الغالب أنه يمين، إلا إذا طلقها بالمشيئة. قال: إذا شئت فأنت طالق، فليس بيمين. لكن إذا علقه بالخروج والدخول والعتق وغيره، فأحكامها أحكام اليمين. وبعض الفقهاء يفصل، لأن هذا قول جميع الفقهاء وهو قول اللغة، لكن إذا قالوا أنه يمين يوقعون الطلاق، وآخرون يقولون لا. فقال: إذا دخلت الدار فأنت طالق، ودخلت الدار ما يقع طلاق، إنما عليه أن يكفر عن يمينه، لأن هذا يمين، لأن قوله إذا دخلت الدار بمنزلة قوله والله لأن دخلت الدار فأنت طالق. قلنا اليمين والتعليق بمعنى واحد، فالتعاليق جميعها كلها لغوية، إلا إذا علقها بالمشيئة أو علقها بأمر يقع محقق. قال: إذا طلعت الشمس فأنت طالق، هذا ليس بيمين. لأن اليمين إما فيه حظ ومنع، حث على فعل شيء أو منع من فعل شيء أو تصديق خبر أو تكذيب خبر. فإذا جميع أنواع الطلاق المعلق يكون تحت هذه الأنواع الأربعة. فبعض الفقهاء كابن تيمية وغيره من أهل العلم يقولون إنما هذه أيمان، إنما عليه أن يكفر عن يمينه ولا يقع الطلاق، إلا إذا كان يبغضها ويقول إذا دخلت الدار فأنت طالق، ويريد ويتمنى أنها تدخل الدار ليطلقها فيطلقها بدون شك، هذا طلاق باتفاق. إنما الخلاف إنما أراد منعها، يكره أن تدخل هذه الدار، أو يدخل أن يأتيها أخوها الدار، أو يكره أن تستضيف أحد، فقال لو أضفت أحد فأنت طالق، وإن جاء أخوك الدار فأنت طالق. ويقول هذا ما أراد الطلاق، إنما أراد منعها أو أراد حثها على فعل، فهذه أيمان إنما عليه الكفارة. أضبطوا هذه القواعد مهمة جدا. نعم اقرأ. فلو قال إذا طلقتك فأنت طالق ثم قال أنت طالق، وقعت واحدة بالمباشرة وأخرى بالصفة إن كانت مدخولا بها، لأنه جعل تطليقها شرطا لوقوع طلاقها، وإن كانت غير مدخول بها بانت بالأولى ولم تقع الثانية لأنه لا عدة عليها. قال إذا طلقتك فأنت طالق، ما طلقها، ما يقع طلاق، لأنه علق، قال إذا طلقتك في المستقبل فأنت طالق، ولم يطلقها لم يقع طلاق، ثم قال أنت طالق، قال الطلاق منجز، قال أنت طالق وقع الطلاق ما لا إشكال فيه. بقي الطلاق المعلق، طلاق المعلق يقع لوجود هذه الصفة، فتقع طلقتان، هذه إذا كان مدخول بها. وأما إذا كانت الزوجة غير مدخول بها، يعني عقد عليها ولم يدخل بها ثم قال أنت طالق، وقعت هذه الطلقة وبانت منه. إيش معنى بانت؟ انفصلت، ليست زوجة رجعية، ما يملك رجعتها إلا بمهر جديد يعني موافقتها أنها توافق. فالتعليق الأول يصادف وقوعه على غير زوجة فما يقع، فغير المدخول بها. إذا قال إذا طلقتك فأنت طالق ثم قال أنت طالق، كم طلقة تقع؟ واحدة بس، المدخول بها طلقتان، غير المدخول بها طلقة واحدة. عرفنا هذا؟ طيب. فإن قال عنيت بأنه يقع عليك ما باشرتك به دين، وفي الحكم روايتان. إذا قال إذا طلقتك فأنت طالق، فأنت طالق، وذهبوا إلى الحاكم عن القاضي، فقال القاضي هذه زوجة مدخول بها فيحكم عليك بوقوع طلقتين، قال أنا ما عنيت طلقتين، عنيت بقولي إذا طلقتك فأنت طالق أني يعني إيقاع الطلاق بالمنجس فقط. قال يقبل قول إن الكلام يحتمل. قال هنا دينا، يعني بينه وبين الله، لو لم يصل إلى الحاكم فمسكها فهو بينه وبين الله، إن كان أراد ذلك فهو صحيح، وإن أما عند الحاكم فهناك قولان، قول يقبل قوله لأن الكلام يحتمل، وقول لا يقبل قوله. نعم اقرأ المثنى يا إبراهيم الآن. طيب. فرعون ولا ما أنت؟ المثنى بس. طيب. وإن قال إن قمت فأنت طالق ثم قال إذا طلقتك فأنت طالق فقامت طلقة واحدة. الآن هذا باب الاختبار، أتى بهذا ليبين للناس هل هم يفهمون ولا ما يفهمون. قال لا، إذا إن قمت فأنت طالق، ثم قال إذا طلقتك فأنت طالق، انظر التعبيرين، الأول إن قمت فأنت طالق، والثاني إذا قمت فأنت طالق. قال إن قمت فأنت طالق، والثانية إذا طلقتك فأنت طالق. قامت وقعت الطلقة ولا ما وقعت؟ لأنه في شرط إن قمت فأنت طالق فقامت وقع الطلاق، لأن هذا شرط معلق على جزاء، فلما وقع الجزاء وقع الشرط. انتهينا من هذه، بقي الجملة التي بعدها إذا طلقتك فأنت طالق. قال ما تطلق إلا طلقة واحدة بخلاف الأولى طلقتان. نرجع نفكر، ما الفرق بين الأولى والثانية؟ قال أما الثانية فإنه علق الطلاق ثم أوقعه، وأما هنا أوقع الطلاق ثم علقه، فالتعليق على المستقبل. قال إن قمت فأنت طالق فقامت وقع الطلاق، انتهينا. ثم قال إذا وقع إذا إذا إذا إذا طلقتك فأنت طالق، كم قوله إذا طلقتك أي في المستقبل، أما هذا في الماضي فينتظر في المستقبل إذا طلقها يقع طلاق، أما هنا لا تقع إلا طلقة واحدة، لأن إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، وقيامها كان في الماضي، والشرط المستقبل لا ينعطف على الماضي. نأمل إن شاء الله أصحاب النسخ فهموا الفرق بين المسألتين، نأمل إن شاء الله. يقرأ مع بعده. وإن قال إن قمت فأنت طالق، ثم قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فقامت طلقت طلقتين. قال إن قمت فأنت طالق، ثم قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فقامت طلقت طلقتين. ترى هذه العبارة واضحة، إن قمت فأنت طالق فقامت وقع الطلاق، ثم يقول إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق، وقع عليها الطلاق وهي طالق، هناك طلقتان. هذه أساليب في العربية، من فهمها أنجاه الله من كثير من المآزق، مو في الطلاق، حتى في غير ذلك من استعمال هذه الأدوات. نعم. وإن قال كلما طلقتك فأنت طالق، ثم قال أنت طالق طلقت طلقتين. إذا قال كلما طلقتك فأنت طالق، كلما تفيد التكرار، كلما أداة تفيد التكرار، كلما أنا وقعت عليك طلاقي فأنت طالق، ثم قال أنت طالق بعد شهر بعد أيام بعد كذا، قال أنت طالق، أنت طالق طلاق بالمنجز، وقع الطلاق، بقي الطلاق الأول المرتب المعلق على هذه الطلقة، فتقع الطلقة الثانية، كلما طلقتك فأنت طالق، وقعت الطلقة الثانية، يكون طلقتان فقط ما يكون ثلاث. أتى بهذه حتى لا يتوهم أن هناك ثلاث طلقات، إنما هي طلقتان فقط. نعم إن شاء الله كن فاهمين. اقرأ ما بعده. وإن قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، ثم وقع عليها طلاقه بمباشرة أو سبب، طلقت ثلاثا. اقرأ ما بعده. وإن قال كلما وقع عليك طلاقي أو إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق، قبله ثلاثة ثم قال أنت طالق، فلا نص فيها. هذه المسألة تسمى المسألة السرييّة، لأنهم ينسبونها إلى أبي العباس بن سري من الشافعية. هذه المسألة عجيبة جدا، ومذكورة في كتب الفقه عند جميع المذاهب، وهي مسألة فيها كلام طويل. أصلها قيلت لأجل رجل له منزلة ورتبة، فأرادوا أن يخلصوه من ورطة وقع فيها في الطلاق، فأفتوه بهذه. اسمعوا صورتها. قال كلما كلما طلقتك أو إن طلقتك فأنت طالق، قبله ثلاثة. لو قال لها أنت طالق الآن، فمعناته أن قبل الآن أنت طالق قبله ثلاثة. الصورة دي لو تصورها لا يمكن أن تتأدى في العقل، لا يمكن تصويرها، لأن معنى لو طلقها قبل هذه الطلقة ثلاثة طلقات، الرجل كم يملك من طلاق؟ ما يملك غيره. فمعناها إذا طلقها ثلاثة طلقات قبل هذه الطلقة، هذه الطلقة ما تقع، واضح؟ فإذا ما وقعت هذه الطلقة تطلق ثلاثة تطليقات، ثلاثة تطليقات مرتبة على هذه، مبنية على هذه الطلقة. فلما قال أنا إذا طلقتك فأنت طالق قبل هذه الطلقة ثلاثة تطليقات، فإذا وقعت الثلاثة تطليقات الرجل لا يملك إلا ثلاث، ما يملك أربع، فهذه الرابعة ما تقع، واضح هذا؟ فإذا ما وقعت هذه فالثلاثة ما تقع، فإحداهما مبنية على الأخرى، تسمى مسألة الدور، فمعناته يقع لا يقع، وقوع عدم وقوع. فمعنى ذلك أنه لو نطق بهذه لا يمكن أن يطلق أبدا، زي النصارى، النصارى ما عندهم طلاق، والله عز وجل باح الطلاق لهذه الأمة وجعله منفسا لها في أوقات الشدة وأوقات الضيق وأوقات الحرج. فلما يقول هذه المسألة فمعنى ذلك أنه يسد على نفسه باب، فهؤلاء أرادوا تخليص فلان مما وقع فيه فأفتوه بهذه المسألة. هذه المسألة باطلة، ما كانت أيام الصحابة ولا زمن التابعين ولا زمن تابع التابعين، إنما جاءت متأخرة، فأفتوا فيها بعض المتأخرين، قالوا هذه يجوز أن يقولها فلان لأجل أن يتخلص مما وقع فيه، لأنه أحب جارية أو أحب كذا امرأة فأوقع عليها طلاق، وخشي أن يقع الطلاق لأنها الثالثة فتحرم عليه، فأفتوه بهذه المسألة. فالشاهد هذه المسألة بعضهم ينكر نسبتها إلى ابن سري، يسموها سريية، وبعضهم يثبتها. فالشاهد أن هذه المسألة باطلة، لا تصح ولا يتصور ولا يجوز الأخذ بها. نقرأها الآن، فهمنا تصورناها الآن، نقرأها، اسمعوا الآن ما الذي يقول. نعم. وإن قال كلما وقع عليك طلاقي أو إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثة، ثم قال أنت طالق، فلا نص فيها، أي لم ينقل عن الإمام أحمد فيها شيء. والصواب وقوع الطلاق لعمومات النصوص، ولأن الله تعالى شرع الطلاق لمصلحة. وقوع الطلاق يعني بالمنجز فقط، إذا قال أنت طالق وقع الطلاق المنجز، التعليق الذي قبله يلغو، لعل هذا مراده. نعم. ولأن الله تعالى شرع الطلاق لمصلحة تتعلق به فلا يجوز إبطالها، وفي القول بعدمها إبطال لها. في القول بعدمها، بعدم وقوع هذه الطلقة، معناه في سد باب الطلاق، إذا سد باب الطلاق حرم ما أباحه الله، فأصبح دينه كدين النصرانية في هذه المسألة. نعم. ولأنه طلاق مكلف مختار في محل النكاح صحيح، فيجب أن يقع كما لو لم يعقد. ويجب هذا أن يقع خلافا لمن ذهب إلى أنه لا يقع الطلاق أبدا. نعم. كما لو لم يعقد هذه الصفة. وقال أبو بكر والقاضي تطلق ثلاثة، واختاره الجمهور، ذكره في الترغيب وجزم به في المستوعب عن أصحابنا. تطلق ثلاثا، واحدة بالمعلق واحدة بالمنجز لما قال أنت طالق، واثنتان من المعلق الذي قال إن طلقتك فأنت طالق من قبله ثلاثة، يؤخذ منها اثنتان فتنضم إلى هذه فتصبح ثلاثة، هكذا يقول نقال به الجمهور. نعم. لأنه وصف المعلق بصفة فيستحيل وصفه بها، فإنه يستحيل وقوعها بالشرط قبله، فلغت صفتها القبلية بالقبلية وصارت قبلية. فلغت صفتها بالقبلية وصار كأنه قال إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثلاثا. قيل معا وقيل المعلق وقيل المنجز. ثم تتمتها من المعلق لكن إذا كان المنجز أقل من ثلاث كملت من المعلق، وإن كان ثلاثا لم يقع من المعلق شيء لأنه لم يصادف محلاً. وقال ابن عقيل تطلق بالطلاق المنجز لأن المحل صالح له ويلغو ما قبله. إذن في ثلاث أقوال هنا، ذكر ثلاث أقوال: أولا أنه باطل، الثاني أبو بكر غلام الخلال أظنه قال تطلق ثلاثة، وابن عقيل قال تطلق واحدة بالمنجز ويلغو ما بعده. والصواب أنه لا يقع شيئا لأنه باطل لا يتصور. نعم، اقرأ ما بعد. تنبيه. تنبيه: إذا قال كلما طلقتك طلاقا أملك فيه رجعتك فأنت طالق، ثم قال أنت طالق طلقت طلقتين إحداه. كلما طلقتك طلاقا أملك فيه رجعتك، الرجل متى يملك رجوع الزوجة؟ الطلقة الأولى والطلقة الثانية، لأنها رجعية، إذا ما خرجت من العدة يملك رجعتها. فلما قال كلما طلقتك طلاقا أملك فيه رجعتك، معناه أنه طلقها طلقة أو طلقتين، أملك فيه رجعتك. نعم، قال هذا إذا قال كذا طلق الطلقتين إحداهما بالمباشرة والأخرى بالصفة. أيوة، إلا أن تكون الطلقة بعوض. ليش استثنى طلاب اللي معهم النسخ؟ أحسن، تسمى خل، والخل ما هو طلاق فسخ، فيه بينونة، خلاص انفصلت ما يقع الطلاق. إذا كان الطلاق بعوض بمال طلقني ولا كذا، هذا نوع من خلع، والخلع فسخ، فإذا طلقها في هذه ما يقع فيها طلاق. نعم، أو غير مدخول بها لأنها تكون بائنة حينئذ، إنها طلقها غير مدخول بها فتبين بالأولى. طيب، وإن قال لأربع نسوة؟ وإن قال لأربع نسوة أيتهن وقع عليها طلاقي فصواحبها طوالق، ثم وقع على إحداهن طلاقه طلقن ثلاثا ثلاثا. اقرأوها وافهموها إن شاء الله. نعم، فرع لو كان له ثلاث نسوة فقال إن طلقت زينب فعمركم طالق. طيب، هذه تصويرها أنا عشان لأجل نصورها، يعني بمعنى أننا نتخيل كيف تقع هذه المسألة، فإذا ثبت تصويرها في الذهن سهل فهمها. فبدل ما نقول زينب وعمرة وحفصة وفلانة بالأسماء، هذا فيه توهان طويل. لكن المسألة كالآتي: إذا تزوج ثلاثا وأربعا على الترتيب على التوالي، تزوج هذه ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم طلقهن على الترتيب، إذا طلقهن على الترتيب نلغي هذه الأسماء فنقول الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ثم بعد ذلك ادرسوها في البيت، ادرسوها في المنزل أو في المكتب. أي اقرأ العبارة: لو كان له لو كان له ثلاث نسوة نكحهن على الترتيب، ضع إشارة في المدرسمة، نكحهن على الترتيب. نعم، لو كان له ثلاث نسوة نكحهن على الترتيب، فقال إن طلقت زينب، إن طلقت زينب فعمرت زينب، اكتبوا في الشهام فوقها الأولى عشان تسهل عليك، إن طلقت الأولى، إن طلقت الأولى فالثانية طالق، وإن طلقت الثانية، وإن طلقت الثانية فالثالثة طالق. أحسن، وإن طلقت الثالثة هنا ثلاثة، خلاص طلقت الثالثة فزينب عن الأولى، الأولى طالق بس، ثم طلق ثم طلق الأولى طلقت الثانية ولم تطلق الثالثة. ما شاء الله عليك، إذا سويتها كذا وقرأتها في المنزل تفهمها، نحن سهلناها كذا عشان واحد يعرف. اقرأ ما بعده. وإن قال كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر، وكلما طلقت اثنتين فعبدان حران، وكلما طلقت ثلاثا فثلاثة أحرار، وكلما طلقت أربعا فأربعة أحرار. ثم طلقهن جميعا مجتمعات أو متفرقات، عتق 15 عبدا. عتق 15 عبدا، وقيل عشرا وقيل 20. هذه تفاصيلها في الكتاب، لأنها مسائل تبنى على معنى اللغة. إن طلقت واحدة فعبدي حر، وإن طلقت اثنتان فعبدان حران، وهكذا إلى تتم الأربع النسوة. فكم تطلق؟ فاختلفوا فيها. ما وجه الاختلاف؟ وجود هذه الدلالات في هذا التركيب، لأن إذا جاء الرابعة وقد بنى من أول اثنين وثلاثة وأربعة، فأضفت الرابعة إليهن، إما يكون 10 وأكثر من 10. فاللي حب يقرأها يقرأها، لأن دراستها في هذه ما تفيدنا كثير، إنما هي مسائل لغوية. تنبيه. نعم. لو قال كلما صليت ركعة فعبدي حرة، وهكذا إلى آخره، فصلى 10 عتق 87 عبدا على الأول. على الأول هناك قلنا يعتق فيها 15 وقيل 20 وقيل 27، وكذا العبارة. لو قال كلما صليت ركعة فعبدي حر، ويقول لو صلى 10 ركعات كم يكون من العبيد أحرار. هذه مسائل لغوية، اللي يكون في البيت فاضي ويستطيع أن يتفهم يفتح الله عليه في ذلك. فرع. طيب، فرع. إذا قال إن طلقتك فعبدي حر، ثم قال لعبده إن قمت فامرأتي طالق، فقام طلقت وعتق. الآن عندنا تعليقان، تعليق بالطلاق وتعليق بالعتاقة. علق هذا بهذه وهذه بهذا. قال إن طلقتك فأنت طالق، ثم قال إن طلقتك فعبدي حر، ثم قال لعبده إن قمت فامرأتي طالق، فقام طلقت وعتق العبد، لأن بطلاقها علق عتق العبد على طلاقه فيعتق العبد. اقرأ. وإن قال لامرأته، وإن قال لامرأته إذا أتاك طلاقي فأنت طالق، ثم كتب إليها إذا أتاك كتابي فأنت طالق، فأتاها الكتاب طلقت طلقتين، فأتاها الكتاب طلقت أتاها الكتاب. إذا أتاك طلاقي فأنت طالق، أتاك طلاقي إما بالتليفون أو بالمراسلة أو بغيره. ثم قال إذا أتاك كتابي فأنت طالق، فبعث لها كتابا من شرطان: شرط بوصول الطلاق إليها، والشرط الثاني بوصول الكتاب إليها. فلما جاءها الكتاب وقع الطلاق، لأنه قال إذا أتاك كتابي، وقال في الأولى إذا أتاك طلاقي، وصل إليها الطلاق ووصل إليها الكتاب، فيقع طلقتان. وإن قال أردت أنك طالق بذلك الطلاق الأول، دين لأنه محتمل وهو أعلم بإرادتي، وهل يقبل في الحكم على روايتين؟ نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. غدا إن شاء الله في تعليقه بالحلف، وهو مهم لأنه انبني عليه مسائل كثيرة في مسائل الأيمان. الحمد لله رب العالمين. سؤال. نعم. يقول هل يجوز التعليق بالطلاق؟ يجوز لكلها مسائل التعليق بالطلاق. إن خرجت من الدار، إن فعلت كذا، إن كلمت أحد بالتليفون فأنت طالق. إيه جاهز. سلمنا. جزاكم الله خير.